السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم الله عليك. كيف حالكم؟ أحمد الله إليك. كيف حالك أنت؟ وحشنا فيك. الله يعزك وأنا أيضا. ربنا يبارك فيك يا أبا النعمة. الله يحفظك الله يحفظك الله يشفيك ويعافيك. والمشايخ في اليمن كله بخير ويسلمون عليك ويحبونك. ولك فيك ولك عند المغاربة درجة عظيمة الحمد لله. الله يبارك فيكم. نسأل الله أن يحفظك. بركة فيكم. أحوال الصحة. أنت اللي عملت لنا السمعة يا ربنا يحفظك. لا لا الإخوة يحبونك كثيرا. الله يبارك فيك. أحمد الله إليك. وكانت لظروفك خاصة الناس والحكمة قبل النزهة كانت لها أثر آثار كبيرة في تعليم الناس السنة وفقه السنة. اللهم لك الحمد. الحمد لله. كيف أحوال الصحة؟ الصحة يا شيخنا الصحة. لا أحد أحسن كثير الحمد لله وأنا قصدي. وستتحسن أكثر. أنت رجل خير. وأنت محب للتوحيد ومحب للسنة. أه والله محب فعلا، لكن نسأل الله عز وجل أن يقبلنا بهذا الحب. مقبول إن شاء الله. نحسب الله عز وجل أنزل لك القبول في الأرض. نحسبك الله يبارك فيك يا بن عيال. ربنا يبارك فيك. كيف حال الأولاد والعيال؟ طيبين والله. والله طيبين الحمد لله. ربنا يبارك فيك. ما شاء الله ما شاء الله. كيف حال الإخوان؟ طيبين كلهم بخير الحمد لله. طيبين الحمد لله. والأخوان كان معنا شيخ يعقوب من يومين الحمد لله ولا زال في الدوحة. بلغ سلامي لأبي العلاء كله أبو النعيم إن شاء الله. جلست معه هنا في المغرب جلسة طيبة الحمد لله. وجدنا فيه خير كثيرا. نعم ربنا يبارك فيه. الشيخ مصطفى العدوي كيف حاله؟ طيب الحمد لله موجود في مصر الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك فيه كويس بفضل الله يعني. أحوال أهل السنة هناك في مصر والدعاء. والله يعني أدعو لهم أنت الحال لا يخفى عليك. يا رب. يعني نسأل الله أن يرفع الغم. آمين. آمين. آمين يا رب. جزاك الله خير. معلش يعني نصف كلمة مش هنطول على الأخ المتصل هيثم بس يسلم عليك أبو يحيى. عليك وعلي سلام الله ما شاء الله. يسلم عليك. معلش يا شيخ أنا نريد منك نصيحة إلى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. يا مرحبا مولانا زيك. الله يعزك الله يبارك فيك. الله يعزك. الله يحفظكم. أحسن إلى الشيخ كثيرا. الله عليك. هو أمانة هو أمانة. وإذا عجزتم أتينا لخدمته. الله يعزك. أضحك الله سنك. أضحك الله سنك. الله يعزك. معليش خل الشيخ يتكلم معنا في ثلاث دقائق. كلمة توجيهية لأن هذا سننقله إن شاء الله الكلام سننقله. أنا بطلب طلبة العلم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. ثلاث دقائق يا شيخ توجيهية للشباب. هذه الكلمة سننقلها إن شاء الله. أي نعم. تفضل. كلمة للشباب يعني. نعم كلهم يريدون كلمة نصيحة عامة حفظك الله. موجود معنا رب العالمين. طيب لا بس تفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أوصي يعني شبابنا أن يتقوا الله تبارك وتعالى في السر والعلن وأن يكونوا حماة لهذا الدين كما كان الصحابة الأول كانوا يفعلون ذلك. ويعني حسبهم أن يقرأوا في مسند بن أحمد أو في صحيح ابن حبان أو غيره خبر جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 10 سنين يتتبع الحاج ويصل إلى الناس في منازلهم ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وهم يشيرون إليه بالأصابع وكانوا يحتقرونه عليه الصلاة والسلام وكانوا يحذرون الناس منهم حتى قال جابر حتى اجتمعنا 70 رجلا أي شابا يعني وقلنا إلى متى يفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف فهم رأوا أنه من التقصير أنهم يؤمنون به ثم يتركونه يواجه المصير وحده ويواجه قريشا بكاملها. قال حتى أتمرنا 70 رجلا في بايعة العقبة الأولى، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أنذاك عن عباس بن عبد المطلب. فلما بدأوا يتوافدون على النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بعد آخر وكانوا شبابا، فهمس العباس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن أخي هؤلاء أحداث، أنا لا أعرف أحدا منهم، فهؤلاء أحداث. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، على ما تبايعنا؟ فبايعهم بايعة العقبة الأولى المعروفة لأن ينصرونهم في المنشط والمكره وأن يحمونه كما يحمون أعراضهم وفساءهم وأبناءهم ويجركم على الله ولهم الجنة. فأصعد ابن زرارة كان أصغر هؤلاء 70، فقال لهم: على رسلكم يا قوم، إننا ما جئنا ولا ضربنا أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بصره والوقوف معه معناه أن تفارقوا العرب، يفارقوا آبائهم وأعمامهم وأجدادهم اللي هم يناصبون النبي صلى الله عليه وسلم العداء. وقال: إن معنى ذلك أن تعطلكم السيوف وأن يختل خياركم، فإما أنكم قوم تخافون من أنفسكم جبينة، أي جبنا يعني، فاتركوه، اتركوا البيع يعني، وإما أنكم لا تخافون شيئا من هذا فبايعوه وتوكلوا على الله. فقالوا له جميعا هؤلاء 70، قالوا له: أدف يدك عنا يا أسعد بن زرارة، والله هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها. قال جابر: فقمنا إليه رجلا رجلا نبايعه ونأخذ على ذلك الجنة. وهكذا يعني كان في بعض الأقوال الجميلة، وبعض الناس ينسبها حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح من جهة الرواية. قال يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما جئت حالفني الشباب وخالفني الشيوخ. طبعا هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقولها قول الحق ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث حالفه الشباب وخالفه الشيوخ. فلذلك نقول: كل امه بشبابها. الامه التي ينتصر شبابها للدين تظل امه فتيه دائما، امه شباب، هم الذين يستطيعون نصر الله ورسوله، بخلاف الشيوخ، شيوخ الكبار في السن يعني او في المنصب او الاخره، دائما يخافون على الجاه وعلى السلطان وعلى المكانه وعلى المال الى اخره، فيجبنون عن يعني نص نصر الحق. الشباب دائما يعني هم الذين ينصرون الله ورسوله. وكل امه كما اقول لكم، كل امه بشبابها. فنسال الله عز وجل ان يرجع شبابنا الى دين الله تبارك وتعالى كما كان الصحابه الاوائل. ويعني انا اعلم ان الالتزام بدا يغزو امه الاسلام في كثير من انحائها وفي كثير من شبابها، ولكن نطمع يعني ان الشباب الشارد يعني الذي يتبع كل ذات انه يرجع الى الله ورسوله مره اخرى. بارك الله فيك. ما زال صوتك شابا. الله يبارك فيك يا ابن معين. بورك بك. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أنا سأزور الشيخ بخزار قريبا وسأبلغه سلامة. يا ريت والله يسلمك. يحبك كثيرا.